أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنا. وأن لا

ولقد أرسلنا نوحا

الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. فأكثرت جدالنا